القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولا يزال الحديث موصولا عن تلك القصص التي حكاها الله في كتابه عن خليله في دعوته لقومه، فقد توقف الحديث في الحلقة الماضية على محاجة النمرود لإبراهيم عليه السلام عندما ظن أنه أفحم إبراهيم بجوابه البارد بأنه هو الذي يحيي ويميت، حيث يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، يعني النمرود، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير ممانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق. فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. انتهى كلام كثير رحمه الله. أقول: وقد تكلم بعض المنطقيين بكلام لا يليق بمقام إبراهيم عليه السلام عندما عدل عن الرد عن جواب فرعون، ننزه أسماعكم عن ذكره. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى تحقيق طيب ولائق بنبي مؤيد من ربه. بعد هذه المحاجة أصبح النمرود يتربص بإبراهيم، فعزم إبراهيم على الهجرة من بلده إلى أرض الله الواسعة، حيث ذهب إلى الأرض المقدسة، فاستودع أباه بعد أن دعاه للتوحيد، دعاه بأجمل عبارة كما قصه الله علينا في سورة مريم. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، الآيات. فحاج أباه ونصحه وبين له بألطف عبارة، واستعطفه بألين كلمة عل الله أن يهديه، ولكن أباه أصر على كفره وطرده وأمره أن يهجره، فاستودع أباه ووعده أن يستغفر له، وذلك من باب استمالة القلب. ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، ومعنى كلامهم أنه كان يرجو هدايته في حياته، فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله. فلما انطلق الخليل إلى أرض البلاد المقدسة، وانطلق معه أيضا لوط، حيث لم يؤمن من قوم إبراهيم إلا سارة زوجة إبراهيم ولوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط بن هاران ابن آزر، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه، وسارة امرأة إبراهيم الخليل. وقد يستشكل البعض كيف يكون لوط قد آمن به وقد ثبت أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار سأل إبراهيم عن سارة، وقد ثبت أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال هي أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الدين. وقد أجاب عن ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى حيث يقول: وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وهو ما سنأتي عليه بإذن الله تعالى في وقته عند عرض قصة لوط. وقصة إبراهيم الخليل وذلك الجبار هي ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فاسأله عنها من هذه، فأرسل إليه فسأله فقال هذه أختي، فأتى سارة فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل إليها فأتي بها، وقام إبراهيم عليه السلام يصلي، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأخذ ويروى فغطى حتى ركض برجله، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، قالت رد الله كيد الكافر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الله جل وعلا كشف الحجاب لإبراهيم لما خرجت سارة من عنده يراها حتى رجعت تطيبا لخاطره، فالله أعلم. ومن هذه القصة يتبين لنا معنى قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب فلان رحمة وفلان علامة ونسابة، ويقصدون بهذا التأنيث قصد التناهي في المعنى الذي يصفونه، والعرب قد توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد، كقوله فنادته الملائكة وإنما ناداه جبريل وحده. والمفسرين في المراد بالأمة هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها أن الأمة الذي يعلم الخير، قاله ابن مسعود والفراء وابن قتيبة، والثاني أنه المؤمن وحده في زمانه، روي هذا المعنى عن الضحاك عن ابن عباس وبه قال مجاهد، والثالث أنه الإمام الذي يقتدى به، قاله قتادة ومقاتل وأبو عبيدة، وهو في معنى القول الأول. فأما القانت فقال ابن مسعود هو المطيع. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. أقول: وكلها قد اجتمعت في الخليل عليه الصلاة والسلام. ولما كان إبراهيم الخليل أمة قانتا لله وتصدى للشرك في زمانه، اصطفاه الله فجعله خليلا له من دون البشر، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فجعله أبا للأنبياء، وجعله قدوة وأسوة لمن بعده، كما قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومن فضله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه أباه، وسمى عليه أول بنيه كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وبهذا نعرف فضل التوحيد والدعوة إليه، فقد كانت هي هجيراء الخليل عليه الصلاة والسلام. فعلى العلماء وطلبة العلم أن يتمسكوا بالدعوة إلى التوحيد والاهتمام به بألا تخلو منه دروسهم، وأن يغرسوه في قلوب الناس، فهو أساس الثبات والعامل الأقوى في زيادة الإيمان. فما يزيد في الإيمان ويقويه مثل التوحيد والتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله التي لا تنفك عن حكمة. ولهذا صار التوحيد أعدل العدل والشرك أظلم الظلم. كيف لا وقد خاف الخليل على نفسه وبنيه من الشرك ودعا الله النجاة منه، كما قال جل وعلا عن الخليل أنه دعا الله فقال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما أعظم التوحيد في قلوب أهله، فبه تعظم الخشية وبه يكمن الدين في قلوب أهله، وأهله هم أعرف الناس بربهم وأتقاهم له. وبهذا القدر نكتفي، وليكن لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.